نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم ارزقنا السداد في القول والعمل. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اقرأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب النفقات. فرع: إذا أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن ولم يتبرع سقطت. وفي الرعاية وهو ظاهر المغني إن نوى أن يعتد بها. قال: فرع، يعني مسألة لها مناسبة فيما قبلها مما ذكر من فصول، وإن لم ينص عليها المؤلف. يقول الشارح: فرع إذا أكلت معه عادة، تكلم عن النفقات الواجبة في حق الزوجة، وبينا أن النفقة تجب صبيحة كل يوم بيومه، ولو عجل جاز. ثم ذكر وبين أن النفقة في المطعم والمسكن والكسوة حسب عسره ويسره، إذا كان ذا يسار يجب لها النفقة، يجب عليه أن ينفق عليها نفقة كاملة، وإن كان في عسر فينفق عليه حسب المقدرة، لينفق كل ذي سعة من سعته. يقول لما قال سبحانه: وعاشرهن بالمعروف، وذكر أن على الأزواج أن يرزقوهن ويكسوهن بالمعروف، بيّن أن الكسوة والسكن والطعام من النفقات الواجبة على الرجل. سيأتي متى يتم هذا الوجوب ويستقر في ذمة الزوج. الآن قال: لو قدم لها الطعام، لو كان يأتي بطعام فتأكل معه، مرت على ذلك سنين من باب العادة، لم يجعل في نيته أن هذا إطعامها الواجب عليه، فهل تسقط عليه النفقة الواجبة أو لا تسقط؟ بمعنى أنها لو طالبته قالت: ما أنفق علي من طعام منذ سنين أو منذ أشهر أو أسابيع، هل هذه العادة أنه يأكل معها ويقدم لها الطعام تكفي في إسقاط الواجب أو لا تكفي؟ صاحب المغني يقول: إن نوى سقطت، وإلا لم تسقط. فإن كان من باب العادة لا يسقط الواجب لو طالبته. وبعض الأئمة أنكر هذا القول، قال: كيف يكون وجرت عادة الناس منذ الصحابة أنهم يأكلون سويا، ولم يعرف عن أحد منهم أن الزوجة طالبت زوجها بنفقتها؟ قال: هذا لا يكون، ويعتبر لو تقدمت المرأة فطالبت بهذا أنه من باب اللؤم. اسمع ما يقول الآن، اقرأ العبارة. إذا أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن. أكلت معه عادة، يعني من باب العادة، كما يجري عند الناس، يأتي بطعام فتأكل معه، بمعنى أنه لم يترك لها غداء ولا عشاء. الغداء ليس هو الغذاء، الغذاء يعني الطعام الذي يتناوله الناس، والغداء ما يؤكل في الغداة غدوة، والغدوة ضحى النهار بعد طلوع الشمس، هذا اللي سمى طعام الغداء. والناس يوم يتغدون يتغدون بعد الظهر بعد الزوال، ويسمون ما يأكلونه بعد طلوع الفجر فطور. والعرب لا تعرف إلا هذين النوعين من الطعام غداء وعشاء. الغداء ما كان في ضحى، لأن سمي الغداء بالغداة، فما كان غداء يؤكل ضحى، وما كان عشاء يؤكل عشاء في العشاء بعد العشاء. أكل العرب في ذلك بعد المغرب، أنهم يأكلون طعامهم العشاء بعد المغرب. ويقول أنه لو أكلت معه عادة كما يجري عند الناس، أو أطعمها بلا إذن. إيش معنى بلا إذن؟ أي لم يكن عن سؤال منها، أي لم لا ما طلبت منه أن يفعل ذلك، فلم يكن منها إذن وكانت من باب العادة. هل تسقط النفقة أو لا تسقط؟ ترى واحد يستغرب، قد يسمع الكلام ذا يقول عجيب، هل يكون هذا بين المسلمين؟ يقال نعم، الحقوق إذا تشاح فيها الأشخاص لهم الحق أن يظهروها. قد يكون في الرجل بعض الأذى فالمرأة تأخذ حقها، وقد يكون في المرأة كذلك بعض الأذى فتستقصي حقها، وأحضرت الأنفس الشح، يحصل هذا. فمن باب الاحتياط أن ينوي أنه إذا طعم الطعام أن يكون ذلك قوتها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بحسن المعاشرة في خطبة عرفات أو منى، خطبة عظيمة جمع لها المسلمون، اجتمع لها المسلمون، قال اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. عوان جمع عانية، العانية بمعنى الأسيرة، لأنها أسرها زوجها فهي كالأسيرة لا تتصرف إلا بإذنه. قال فأطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكسون. فيجب على الرجل أن يطعمها مما يطعم. فإذا كان كذلك فقال أطعمها من باب العادة بلا إذن، أي لم تسأله ذلك، لم تأذن له، ما سألت ذلك. قال هل يسقط؟ قال ولم يتبرع، جرى أن يأتي بالطعام من باب العادة لا من باب الاستحقاق والوجوب، ولم يكن عن طلب منها، ولم يتبرع. تبرع بمعنى أعطى الشيء ولم ينتظر جزاءه، ما كان يطلب جزاء، ولم يكن عن سؤال. الأصل فيه أنه لا يكون عن سؤال. ولذا لما يقول الناس من يبني فيكم هذا المسجد، فإن من بنى لله مسجدا كمفحص قطاط بنى الله له في الجنة، يقول أحدهم أنا أفعل ذلك، فيقول تبرع متبرع بإحسان. ما يقال متبرع في هذه الحالة، التبرع ما يكون عن سؤال، التبرع الذي يتفضل دون سؤال ويقدم. فإذا كان عن سؤال يقال قدم وأجاب وأعطى، لأنه أحيانا قد يكون عن وجوب. يقال رجل ضائع، رجل بلغت به مسغبة ولا يجد طعام عشائه هذه الليلة، ما يقول تبرع لأن هذا واجب لا بد من إطعامه، فيتقدم أحد والناس يقول فلان تبرع. ليس هذا التبرع الذي يعطي عطاء لا عن مسألة، ولا يسألونه ولا ينتظر فضل ذلك من أحد، ما يطلب ثواب أو هدية أو مقابل ذلك. فقدم الطعام للمرأة، أكلت منه من باب أكلت معه من باب العادة، ولم تأذن له، بمعنى ما قدمه لم يكن عن سؤال منها، الإذن عن الطلب والسؤال، ولم يتبرع. هل تسقط النفقة أو لا تسقط؟ قال فيه روايتان، المغني يقول إن نوى بذلك النفقة الواجبة سقطت، أي يسمع ما يقرأ ولم يتبرع سقطت. سقطت يعني انت سقط عنه وجوب النفقة ما تسائله. نعم. وفي الرعاية وهو ظاهر المغني إن نوى أن يعتد بها. نعم. وإن غاب مدة ولم ينفق فعليه نفقة ما مضى ولم تصبر، بل تكون دينا في ذمتي. وإن غاب مدة، يعني مدة من الزمان، المدة اسم للزمان قصر أو طال، فغاب مدة من الزمن، والمدة تستعمل في الزمن لكن الناس يقولون في الزمن ولا أدري صحتها بالعربية. فإن غاب مدة ولم ينفق، غاب يعني من راح، إما اختفى في البلد أو سافر، لكن الاختفاء في البلد لا يعرف عندنا المسلمين، ولذلك ما نص عليها، نص عنها إن غاب يعني في سفر، ذهب إلى قرية أخرى أو بلد آخر. ولم ينفق ثم بعد ذلك ظهر، فهل يطالب بنفقة ما مضى من الأشهر أو الأيام أو السنين؟ اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. إن غاب مدة ولم ينفق فعليه نفقة ما مضى ولم تصبر، بل تكون دينا في ذمتي. ما تسقط النفقة، إنما تكون، بل تكون دينا في ذمة الرجل. هذه نفقة الزوجة غير نفقة القريب. إيش معنى نفقة القريب؟ غير الأولى، غير الفروع والأصول كالإخوة والعمات والأعمام والأخوال والخالات وبناتهم وأبنائهم. إذا كان أحدهم فقيرا، يجب على الموسر من أقربائهم أن ينفقوا عليهم، فلو كانت عادته ينفق على عماته ثم كف عن ذلك مدة أشهر، فهل لهم المطالبة بنفقة ما مضى؟ قال لا، لأن تلك من باب المواساة. فإذا انزاحت المدة انقضت، فما يطالب بما مضى بخلاف الزوجة، لأن هذا حق من حقوقها. فإذا لم ينفق فلها المطالبة بنفقة ما مضى. نعم، ما تسقط، بل تكون دينا في ذمته. نعم. وسواء تركها لعذر أو غيره في ظاهر المذهب، سواء تركها لما سافر لعذر أو لغيره، يعني غاب عنها لعذر، يطلب فضل الله في تجارة، أو ذهب ليجاهد، أو ذهب لأجل أن يزور زيارة شرعية كزيارة مريض فغاب، أو ذهب لغير ذلك من حوائجه التي ليست هي ضرورية، ليست في حاجة، ولا عذر له، فسواء كان له عذر أو لم يكن له عذر. فما مضى من الأيام التي لم ينفق فيها عليها لها أن تطالبه بها ولا تسقط، بل تكون دينا في ذمته. نعم. وقاله الأكثر لما روى الشافعي، قال: أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. يقول روى الشافعي في كتاب الإملاء في الأم وفي مسنده أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد. أمراء الأجناد، الأجناد جمع جند، والجند الجماعة من المسلمين يكونون في مكان يتهيئون إذا طولبوا بالجهاد أو دفع العدو فيكونون، والأجناد موزعين على الأماكن، وهي غالبة ثلاثة أو أربعة. فكتب إلى أمراء الأجناد، أي أمراء المناطق التي فيها الجند، أنهم يخاطبوا الموجودين ويقول: كتب بشأن رجال غابوا عن نسائهم، دل على أن فيه شكوى طولب فيها عمر. قال: فأمرهم، أي أمر عمر الأمراء أن يأخذوهم، أن يأخذوا هؤلاء الجند، أفراد الجند الذي غاب عن غابوا عن نسائهم، أن يأخذوهم مو معنى يأسروهم، يأخذوهم أن يطلبوا منهم. فذهب إليه فأخذ منه الأمانة، أو أخذ منه القول السديد، أو أخذه على أن يقول كذا، فأخذه بمعنى طلب منه أن يفعل ذلك، أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا. قال لهم: إذا حبيتم أنتم أن غبتم عن أزواجكم أنفقوا عليهن، اكتبوا إلى وكلائكم، وإن كان لكم مال حاضر قريب من الزوجة فاطلب من الحاكم، إذن للحاكم أو وكله ينفق على الزوجة. فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا. أخذوا من هذه أن المرأة إذا أعسر زوجها لها أن تطلب الطلاق، وهذا فيه خلاف، لكن الشاهد أنه كتب، وهذا الحديث صحيح، الأثر صحيح عن أم عمر رضي الله عنه، قال: أنفقوا أو طلقوا. فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى. طلب منهم: إذا حبيتم الطلاق طلقوهن، لكن عليكم أن تنفقوا بما مضى من الأيام التي لم تنفقوا عليهن فيها. هذا موضع الشاهد، هذا موضع الشاهد، أنه إذا لم ينفق فيما مضى لا تسقط النفقة، إن غاب ولم ينفق لا تسقط النفقة فيما مضى من الأيام. نعم. قال ابن المنذر: وهو ثابت عن عمر، ولأنه حق لها وجب عليه بحكم العوض، فرجعت به عليه كالدين. لأنه حق لها وجب عليه بحكم العوض، بمعاوضة، البيع يوم تبيع سلعة لابد أن تأخذ الثمن، تستحق الثمن، هذا يسمى المعاوضة. وأين المعاوضة في الزوجية؟ قال: بحكم العوض. قال: حكم العوض أنه حبسها فمنعها من التصرف مقابل أن ينفق عليها، فحبسه لها ذاك ثمن يقابله ثمن آخر، وهو أن يدفع لها النفقة. فقال: حق وجب لها بحكم العوض. عرفنا معنى حكم العوض؟ نعم. قال ابن المنذر: هذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب واضح لما تلوناه، والسنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بينفق، والإجماع أجمع الناس على أن النفقة واجبة على الرجل في حق زوجه. نعم. ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها. ولا يزول، يعني لا يزول، لا ينمحي ولا ينقضي ولا يضيع، إثبات وجوب النفقة بالكتاب والسنة والإجماع، لا يقال أنه ما يجب إلا إذا أتى بحجج مثل هذه الحجج، وإلا إذا كانت لم تكن حجج من الكتاب والسنة فلا تقبل. نعم. والكسوة والسكنة كالنفقة، ذكره في الرعاية الكبرى. الكسوة والسكنة كالنفقة، يجب عليها كذلك أن يسكنها وأن يكسوها. نعم. وعنها نفقة لها، اختاره في الإرشاد. وعنه، يعني في رواية ثانية، لا نفقة لها، لا نفقة لمن؟ للزوجة التي غاب عنها زوجها، لكن المذهب الأول فهو الصحيح، والرواية الثانية أنه لا نفقة لها، لا نفقة لها تجب على الزوج إن غاب عنها، ألا نفقة لها، وهذا قول بعض الناس. نعم. وفي الرعاية أو الزوج برضاها، لأن لا نفقة لها إذا خرجت برضاها وأذنت للزوج أن يسافر تسقط نفقتها، أو بإذن الحاكم. نعم. أو بحكم حاكم. اقرأ. وفي الرعاية أو الزوج برضاها، لأنها نفقة تجب يوما فيوما، فتسقط بتأخرها إذا لم يفرضها الحاكم كنفقة الأقارب. يعني في رواية أنه لا بد الحاكم يفرض هذه، يفرض هذه النفقة، فإن لم يفرضها فلا نفقة، لكن المذهب الأول ولو لم يفرض سبحانه وتعالى إن النفقة واجب على الزوج. نعم. كنفقة الأقارب. وجوابه: لأن نفقة الأقارب كنفقة الأقارب، قال وجوابه انتصار المذهب للأول قول الأول، ولم أجب أن ينتصر حتى الأقارب ليس كنفقة الزوجة. نعم الإسلام يقول وجوابه بأن نفقة الأقارب واليسار ممن تجب له بخلاف نفقة الزوجة، يعتبر فيها اليسار من المنفق والإعسار ممن تجب له، إذا كانت ممن تجب له كالمرأة، إذا كانت فقيرة فنفقتها على قدرها، وإن كانت ذات وسط فنفقتها على قدرها، بخلاف نفقة الأقارب ما يراعى فيها ذلك، إنما هو بحال من وجد من المال ما استطاع ينفق على قريبه، لا عبرة بكون العم أو الخال أو القريب فقير أو ضعيف. نعم. وتثبت في ذمته حسب ما وجبت لها موسرا كان أو معسرا. وتثبت في ذمته حسب ما وجبت لها، كيفما وجبت لها، إن كانت معسرة أو كان هو معسر فوجوبه يختلف عما لو كان موسرا وهي موسر، فقال حسب ما وجبت لها ينفق عليها، انتصار القول الأول. نعم. ويصح ضمانها على الأول لأن مآله إلى الوجوب. هذه مسألة يرد بها على بعض المذاهب، قال يصح ضمانها ضمان النفقة، لما ذكر هذه المسألة؟ يعني لو جاء الوكيل قال أنا أضمن عن هذا الزوج الغائب أنه ينفق على زوجته كل يوم مقدار ما اتفق عليه أو ما فرضه الشارع أو ما فرضه الحاكم. الزوجة قالت لا أذن له في السفر إلا إذا ضمن أن يأتيني بحقي، فقام رجل فضمن ذلك، هل يصح الضمان أو لا يصح الضمان؟ قال الضمان لا يكون إلا عن واجب، ما يصح تضمن عن إنسان في أمر هو مخير فيه أو مباح أو مستحب، إنما يأتي الضمان في أمر واجب، والنفقة لا تجب في المستقبل، تجب كل يوم بيومه، فما غد وبعد غد ما ليست بواجب حتى يحل اليوم، فكيف تضمن أنت أيها الكفيل ضمان ما لم يجب وهو المستقبل؟ قال يصح ضمان ما لم يجب إذا كان يؤول أن يرجع إلى الوجوب، لأن هذا المستقبل إذا مرت عليه الأيام وهم في عيش ولم ينفق فإنه يثبت وجوبه، فلما كان المستقبل يصبح ماض فيستقر الوجوب فيصح ضمانه حينئذ. نعم. وعنه لا نفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها فيلزم بحكمه رواية واحدة. وعنه لا يلزم، أن الغائب لا يلزم إلا إذا فرض الحاكم. نعم. لأن فرضه حكم وحكمه لا ينقض. نعم. وفي الانتصار أن أحمد أسقطها بالموت، وعلل في الفصول الثانية بأنه حق ثبت بقضاء القاضي، فلو استدانت وأنفقت رجعت، نقله أحمد بن هاشم. بس بقضاء القاضي انتهت المسألة نقطة، الفاصلة هذه خطأ، مكانها نقطة ما مكانها الفاصلة، معناه أن الكلام لا زال متعلق بما قبله، وإذا وضعنا نقطة بمعنى الكلام انتهى واستأنفنا معنى جديد. فيقول هنا لو استدانت وأنفقت ما وجدت نفقة فاقترضت من الناس وأطعمت نفسها وعيالها، قال لها الحق أن ترجع بما استدانت به على زوجها فتؤدي الدين. نعم. تتمة الذمية، قال فرع هناك، يعني فرع المسألة مشابهة لما في الكتاب وإن كانت ليست من أصل الكتاب. تتم أي في مسائل يجب أن تكون في الكتاب أغفلها أو أسقطها المؤلف. نعم. الذمية كالمسلمة فيما ذكرنا في قول عامة العلماء لعموم النص والمعنى. لو تزوج ذمية يعني كتابية فلما قالوا تزوج ذمية بمعنى أنه تزوج من الذميات وهي الطائفة غير المسلمة تحت إمارة المسلمين، له أن يتزوج ذلك، ما هو كالآن يتزوج واحدة من أهل الكفر في الخارج ثم يأتي فتسلبه عياله بحكم القانون أو بالسرق أو بالاختلاس أو بالخطف أو ما إلى ذلك، ولا يهمه. أكثر الناس من يسافر فيتزوج يفقد أولاده، نسأل الله العافية السلامة، ديانة وخلقا. فلما قال فلما كان الله عز وجل أحل زواج الكتابيات، والله أعلم أن هذا الإحلال لما نزل إنما نزل في حق الذميات اللاتي يكن تحت إمارة الحكام المسلمين ويبقى أطفاله على دينه على خير الدينين وهو دين الأب المسلم، ويجب عليها من الحقوق ما يجب على المسلمة في النفقة، فإن الذمية لا تختلف عن المسلمة لعموم نصوص الكتاب والسنة. ولما أباح الله نكاح الكتابيات بين أن ذلك إنما حين يعني الله سبحانه لما أباح الكتابيات وعرفنا أنه نزل في حالة في أحوال عرفنا عنها أن أهل الذمة تحت قطاع المسلمين دل على أن ما ليس من هذه الصورة لم يكن داخل تحت الإذن، والله أعلم. نعم. فصل في بذله المرأة تسليم نفسها إلى زوجها. فصل يعني كأنها أراد أن يقول أن هذا الجانب الذي سيذكره الشارح يغاير ما قبله ينتقل إلى جزء آخر. هناك تكلمنا على مسألة النفقة ومتى تجب ومتى تسقط وهل غيابه يؤثر أو لا يؤثر، الآن يتكلم على الشرط. يقول الزوج إذا عقد على زوجه متى تجب النفقة، بالعقد أو بالتمكين؟ عقد فلان على امرأة، هل هو بمجرد العقد يجب عليه نفقة كل يوم أو حتى تمكن نفسها له، بمعنى ينقلها إلى داره وتبقى معه لا تمتنع، حينئذ تجب النفقة. فمنهم من يقول بالعقد ومنهم من يقول بالتمكين، والصحيح أنه بالتمكين يجب بالعقد وتستقر النفقة بالتمكين، وجب بالعقد، لكن هذا الوجوب لا ينفذ ولا يتقدم به إلا إذا مكنت الزوجة زوجها من نفسها. والتمكين عند الحنابلة أن تكون المرأة ممن يوطأ مثلها، ما تكون صغيرة دون 9 سنين، ففي هذه لا يجيبون النفقة. نتكلم على نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وغدا إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم بينا متى يجب النفقة بالتمكين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، إذا أتت الزوجة بفاحشة ولم يطلقها لأنه لها أولاد صغار منها ويقدر على المراقبة عليها، فهل الذي تأكله معه صدقة منه أو واجب عليه؟ ما فهمت معنى السؤال. أتت بفاحشة، أي ما لها، ما طلقها يعني؟ ما طلقها، فهل يعني الطعام اللي يقدمه لها كيف يقدمها؟ يعني بقيت معه. نعم. زوجة يجب عليها نفقتها، ينفق عليها، ليش شك فيما يقدمه لها؟ طالما أبقاها هي زوجة، قال يراقب، إيش معنى يراقبها؟ لما راقبها في الأول؟ صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن النفقة واجبة. نعم. فضيلة الشيخ، هل أجر الشخص الذي يعمر الأرض مثل الذي يهبها؟ يعني رجل وهب أرضا وآخر عملها مسجد أو سكن خيري، فهل يتساويان يعني في الأجر؟ المساواة علمها عند الله، لكن من بذل بسخاء نفس وكل ما يجد وجد هذه الأرض التي هي عنده، يختلف ما لو كانت عنده عدة أراضي كثيرة وأنفق هذا منها، وكذا الذي قام بتعميرها قد ما يكون عنده إلا شيء بسيط فاجتهد فعمرها، هذه لها ملابسات وأحوال وظروف، هذا اجتهد وهذا اجتهد، واجتهاد كل يختلف، ولا يقال في مثل هذه الحالة هل هذا أجر مثل هذا؟ ترى فضل الله عظيم، ومن تقدم بشيء وناظر في نفسه هل يساوي أجره مثل أجر ذلك، دخل الشيطان فوسوس قال لا، حق ذلك أكثر من ذلك، لا تفعل، لا تنظر إلى هذه، ترى الله أكرم الأكرمين وهو جواد يضاعف الحسنات ويكثر ورحمته واسعة، تقدم لا تنظر هل ذاك أفضل منك ولا أنت أفضل منه، نعم، والفضل هذا يختلف، نعم. إذا نظر رجل إلى التلفاز إلى ما يحل ثم قام وتوضأ، فهل بالوضوء يمحو الإثم؟ إلى ما يحل إلى ما لا يحل؟ إلى ما يحل، إلى ما يجوز، يعني نظر إلى ما يجوز، النظر إلى ما يجوز إن لم يكن يعني استوفى ما يستمتع به إلى حد ترك الواجب هذا ما ينبغي، يستغفر الله ويتوب ويأتي بالحسنات، وإن نظر لأن يسمع أخبار ثم ينصرف ما في شيء، نعم. فضيلة الشيخ، بعض المصلين عندما يقف في الصف يباعد بين قدميه بحيث يكون أكبر من جسمه، بل ويلصق قدمه بقدم المصلي الآخر، وعند السجود يقرب ما بين قدميه، فهل هذا من تمام الصلاة؟ وكيف يكون التراص والاستواء في الصف؟ إذا استوى الإنسان يوجه قدميه نحو القبلة ويكون الكتف محاذ للكتف، هذه السنة، ثم يأتي بعد ذلك الأقدام، وإلا ما جاء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ساووا الأقدام، ما جاء نص، لكن الصحابة فهموا من ذلك أنهم يساوون أقدامهم، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم نص ساووا صفوفكم استووا، ما قال تراص وقال تراص، وما قال ساووا بين الأقدام، قال ساووا بين المناكب، فينظر إذا رجع الرجل إلى منكب صاحبه لم يبقى في قوام الرجل وسطه وإليته وفخذه وساقه فرجا، لكن إذا فرج هذا الذي يفعله بعض الناس فيبقى فراغ كبير بين هذا وهذا، يكون مأوى للشيطان يأتي بينهم فيوسوس، فأغلب من تكون بينه وبين أخيه فرجة إلا ولم يعي ما يقرأ الإمام ولم يدري كم صلى، والعلم عند الله، نعم. إنسان مسافر ووصل إلى المدينة وقت العشاء ولم يصلي المغرب، وصلى معهم العشاء ثم يعني بعد ذلك صلى المغرب ثم جلس بعد الركعة الثالثة، صلى معهم العشاء بنية المغرب ثم جلس بعد الركعة الثالثة وسلم ثم تابع الإمام في الركعة الرابعة، لا هذا يعيد صلاته، إذا وجد الإمام أصح الأقوال في هذه أن يصلي معهم العشاء ثم يأتي بالمغرب فيصليها، والترتيب إنما يجب في حق القادر، لا يجوز لك أن تقدم صلاة العشاء على المغرب في حالة غير الحاجة وأنت ميسر لك ذلك، لكن لو جئت لضرورة كجئت من سفر أو تأخر وكذا فوجدتهم يقيمون الصلاة فصلي معهم الصلاة المفروضة ثم أتي بالصلاة ولو كانت هي متقدمة رتبة ولا تعيدها، وبعضهم يصلي معهم نافلة ثم يعيد فيصلي المغرب والعشاء، لكن هذا أصح والعلم عند الله.